السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ثم لما صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. يقول الشارح رحمه الله تعالى: ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. إن الافتراق في أصول الدين أو ما وقع بعد انقراض القرون المفضلة، وتوسع هذا التفرق في عهد العباسيين كما يعلم الجميع. وسبب تفرق المسلمين إلى هذه الفرق يعود إلى أمرين: الأمر الأول نشأة علم الكلام، والأمر الثاني نشأة التصوف. وذكر شيخ الإسلام أن التصوف أول ما نشأ في البصرة على أيدي عباد تقشفوا وزهدوا في الدنيا وانقطعوا لعبادة الله، ولكن لما كان هذا التقشف والزهد على جهل زين لهم الشيطان بعض الأعمال غير المشروعة. فأول ما بدأوا بلبس الصوف وقاطعوا القطن والكتان، وظهروا واشتهروا بلبس الصوف، ولذلك قيل لهم الصوفية نسبة إلى الصوف. وإن زعم من زعم منهم أن نسبة الصوفية إلى أهل الصفة في هذا المسجد النبوي، وهذا غلط حتى من الناحية اللغوية. النسبة إلى الصفة صفي وليس صوفي. وأيضا دعوى بأن التصوف نسبة إلى الصفاء غلط معنا ولغة، لأن النسبة إلى الصفاء صفائي، فالصوفي نسبة إلى الصوف، وليس هناك صفاء بل هناك ما يخالف الصفاء. فأولا نشأت هذه الفرقة الصوفية، ثم دخل فيهم الزنادقة وكثر الابتداع إلى أن انتهى أمرهم إلى القول بوحدة الوجود. ومن القائلين بهذا ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين وابن عجيبة، هؤلاء الأبناء غير البررة، هم الذين أفسدوا على كثير من المسلمين دينهم وعبادتهم. الأمر الثاني تفرقهم في أصول الدين أي في باب العقيدة على يد علماء الكلام لما نشط المعتزلة في عهد المأمون العباسي، وتبع ذلك نشاط الأشاعرة، هذا الذي سبب للمسلمين التفرق في أصول الدين حتى جهل منهج السلف بعد محنة الإمام أحمد، إلى أن ظهر الإمام ابن تيمية وصدع بالحق وانتصر لمنهج السلف، وأظهر الله على يده من جديد هذا المنهج الذي ندرسه اليوم. إذن من عهد العباسيين إلى يومنا هذا، والكثير من الناس متفرقون في أصول الدين وفي باب العبادة، لأنه قد دخلت وثنية التصوف في عبادة الله تعالى، فعبد غير الله مع الله ودعي غير الله مع الله كما تقدم. وفي باب الأسماء والصفات جعل نفي الصفات الأصل الأول من التوحيد عندهم، فسمي نفي الصفات توحيدا، وسمي الخروج على ولاة الأمر أمر بالمعروف ونهي عن المنكر رحمه الله. ولما اشتدت الفتنة في عهد المأمون العباسي والمعتصم بالله والواثق بالله، قيض الله لهذه الأمة إمام أهل السنة والجماعة وقامع البدعة أحمد بن حنبل رحمه الله، الذي أوذي وضرب وتحمل في سبيل الله، ثم من أجل بقاء العقيدة الصحيحة التي دافع عنها حتى بقيت بفضل الله ثم بصبره واحتسابه. ولكن السلفيين كما يقول المقريزي تفرقوا في أنحاء الدنيا بعد محنة الإمام أحمد حتى جهل هذا المنهج، وهكذا تفرق المسلمون بسبب هذه الفرق من عهد العباسيين إلى يومنا هذا. ولكن الله لم يترك المسلمين حتى يضلوا جميعا، بل كلما تحتاج الأمة إلى التجديد يقيض الله من يجدد لها دينها، فجاء ابن تيمية الذي كان المجتمع يحبه والسلاطين يحترمونه لشجاعته وعلمه، وكان له أعداء من علماء السوء ولهم شعبية والسلطة تجاملهم، فطلبوا من السلطة أن ينفوه إلى القاهرة أو إلى الإسكندرية ويسجنوه، فاستجابت السلطة لهم وفعلت ذلك، وجرت سنة الله تعالى بأن الحق لا يظهر ولا يؤيد ولا ينتصر إلا على يد رجلين اثنين: الداعية الشجاع الصريح الذي يبدأ بالدعوة إلى الحق، والمؤازر الشجاع القوي الذي يتبنى تلك الدعوة. فإذا راجعنا التاريخ نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بدأ يدعو إلى الله يعرض نفسه على القبائل فيقول: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة. فقيض الله له من يؤازره. ومن العجيب أن خير من آزره وأيده حتى بلغ رسالة ربه أبو طالب الذي آزره، ولكنه لم يؤمن برسالته وإن كان يعرف أن رسالته حق، ولكن منعه ما منعه من الأسباب التي ذكرها، ومنها الخوف من المسبة أو ملامة الناس أو ملامة قومه. إذن لم يستفيد الناس في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية من تجديده ولا من مؤلفاته الكثيرة التي كأنها خيال من الخيالات في كثرتها، كما استفادوا في العصور المتأخرة. ولما أراد الله أن يجدد هذا الدين في القرن الثاني عشر، قيض الله لهذا المجدد محمد بن عبد الوهاب من يؤازره، وهو الإمام محمد بن سعود. وهذه المؤازرة هي التي جعلتنا نستفيد اليوم من تجديد الإمام أحمد بن حنبل وتجديد الإمام أحمد بن تيمية، إذ كتبهم وإنتاجاتهم ومؤلفاتهم التي كانت مهجورة، بل أكثرها كانت قد هاجرت إلى خارج بلاد المسلمين. ولكن من أثر هذا التجديد المبارك الذي نعيش أثره اليوم أن جمعت تلك الكتب فطبعت ووزعت بين الناس وفي المكاتب، حتى عرف الناس حقيقة الدين الإسلامي الذي جهله كثير من المثقفين. والذي يشهد لهذا أحد الأزهريين الذين تخصص في علم الكلام والمنطق والفلسفة، وأراد أن يرد على شيخ الإسلام ابن تيمية، فجمع كتبه ليرد عليه، فإذا به بعد 3 أشهر من دراسة هذه الكتب يعلن أنه لم يعلم حقيقة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد دراسته لهذه الكتب، فيتوب إلى الله فيكتب رسالة دكتوراه في الثناء على ابن تيمية باسم ابن تيمية السلفي. أريد أن أقول الذي جعل كثيرا من الناس لا يزالون يجهلون حقيقة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويتفرقون في أصول الدين وفي فروعه، فصار العلم والعالم والفقيه من ينكر حقيقة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، السبب هو أن عدم دراسة المنهج السلفي الذي يجدد بحمد الله هذا التجديد الواسع. ومن مظاهر الجهل الذي وقعت فيه الأمة ما أقصه عليكم الآن، وهو أني سمعت فتاة تناقش دكتورا كبيرا مشهورا لو ذكرت اسمه لعرفه كثير من الحاضرين من المتعلمين. قفت على هذا الخبر في إذاعة عربية بغير قصد، تناقش ذاك الدكتور في الحلف بغير الله، وتذكر الأدلة والأحاديث الدالة على أن الحلف بغير الله شرك، على أن الحلف بغير الله شرك بالله. ويرد عليها هذا الدكتور قائلا لا نرى ذلك، لا نرى بأن الحلف بغير الله شرك. فتكرر الفتاة المناقشة وتذكر الأدلة، فيقول لها بعض المتشددين يرون بأن الحلف بغير الله شرك، أما نحن لا نرى ذلك. هكذا بنون العظمة نرى هكذا الآن الشباب طلاب العلم نرى نحن نرى أحسن الله عليك هكذا بنون العظمة لا نرى ذلك. ولم يذكر دليلا لرأيه وهو دكتور. إذا كان وصل الحال ببعض المتعلمين والدكاترة إلى هذه الدرجة ولا يزالون يعتقدون بأن من يقول بأن الحلف بغير الله الشرك وأن الاستغاثة شرك وأن الذبح والنذر شرك، أن هؤلاء من المتشددين، فكيف يتفقه شبابنا في دين الله؟ هذا ما يتعجب منه جامع هذه الأصول. فيقول رحمه الله: ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. طيب، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله في كتابه الأصول الستة الأصل الثاني، وهو أن الله عز وجل أمر بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله عز وجل هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذلك بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأمرنا بالاجتماع والائتلاف ونبذ ونهانا عن الفرقة والاختلاف. ويقول رحمه الله: وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيد وضوحا ما ورد به السنة من العجب العجاب في ذلك، إلا هو أن الله عز وجل يرضى لكم ثلاثا، وهو أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا الشاهد منه. ثم قال: ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. الافتراق في أصول الدين يعني اختلاف في مسائل أصول الدين، عرفنا، هذا هو العلم وهذا هو الفقه. ماذا حدث؟ حدث أنهم قالوا بخلق القرآن المعتزلة كما ظهر في عهد الدولة العباسية، وظهر التصوف واعتقاد بوحدة الوجود وأن الله عز وجل في كل مكان، وأن الله عز وجل حاله في كل مكان، هذه الحلولية، وإلى غير ذلك من العقائد الفاسدة الباطلة والعياذ بالله. ونشأ علم التصوف، وهذا التصوف كما بيّن الشيخ محمد أمان رحمه الله نسبة إلى الصوف، أي زهدا في الدنيا لم يلبسوا القطن، لأن القطن رفاهية، ولم يلبسوا الكتان، هذا الكتان رفاهية، فيلبسون الصوف لخشونته وحرارته، فنسبة إلى الصوف. ومن زعم أن نسبة الصوفية إلى أهل الصفة قال هذا خطأ، لأن النسبة إليها صفي. ومن قال إلى الصفاء والنقاء والطهارة والبراءة، براءة النفس، تمام، فهذا صفائي، من الصفاء صفائي، عرفنا. فالشيخ يرى أن النسبة الصحيحية الصحيحة نسبة إليش؟ إلى الصوف. فهؤلاء الصوفية نشأ فيهم الزنادقة الذين لا دين لهم، كابن عربي والحلاج، تمام، وكما ذكر ابن فارض وابن سبعين وابن عجيبة وما شابه ذلك من هؤلاء الذين يعني سلكوا هذا المنهج وابتدعوا هذه البدعة الكفرية والعياذ بالله. الأمر الثاني تفرقهم في، قال في أصول الدين، تفرقهم في إيش؟ في أصول الدين اللي هو في باب العقيدة على يد علماء الكلام، وهذا ما نشط علماء الكلام إلا في عهد المأمون. في عهد المأمون شجع ترجمة الكتب اليونانية والفلاسفة أو كتب الفلاسفة وعلماء الكلام إلى اللغة العربية ليتعلمها العرب، وهذا للأسف الشديد هو الذي تسبب في ذلك، وليس الأمر فحسب في عهد المأمون، بل انتقل الداء إلى عهد المعتصم بالله، ثم إلى عهد الواثق بالله، إلى أن قيض الله عز وجل عهد المتوكل، فأنقذ الله عز وجل به المسلمين من هذه البؤرة ومن هذا السم العضال والعياذ بالله القتال. فالإمام أحمد رحمه الله من عهد المأمون وهو يحارب هذه البدعة، وبدعة كفرية هي القول بإيش؟ خلق القرآن، بدعة كفرية هذه. فأيد الله عز وجل أو نصر الله عز وجل الإمام أحمد رحمه الله بهذه الكلمة، نصر به الدين ونصر به الإسلام والمسلمين، لكن أودي إيذاء شديدا، سجن بعهد المأمون والعباس والمعتصم، شوف قرابة أكثر من 20 سنة وهو مسجون رحمه الله. الشيخ ربيع دائما يقول رضي الله عنه، رضي الله عنه لما أبلي بلاء حسنا في سبيل الله. فمن نظر إلى سنة الله عز وجل في إظهار الحق يحتاج إلى شيئين اثنين إظهار الحق، إلى داعية شجاع، تمام، داعية شجاع، والأمر الثاني المساند المؤازر الذي يؤازره ويسانده. أخذ الشيخ من حديث: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالات إيش؟ ربي وله الجنة. فآواه عمه أبو طالب ونصره عمه أبو طالب وهو على الكفر، إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، بالرجل الفاجر. أيده الله عز وجل بعمه أبي طالب، وكنا اليوم بسيرة عمه أبي طالب علمنا. فالعلوم تتقارب بعضها مع بعض، هذه من بركة العلم. فالمهم يعني الإمام أحمد محمد بن عبد الوهاب كذلك آزره محمد بن سعود، محمد بن سعود مؤازرة، وهذه كانت وصية من من؟ من زوجته، من زوجته، قال لك في أجر وثواب تؤازر هذا الرجل. شو كيف المرأة الصالحة، المرأة الصالحة كيف ترشد زوجها ورجلها وبعلها إلى أمر ينفعه في الدنيا وفي الآخرة. كم له من الأجور على محمد بن سعود هذا؟ بأن كتب الشيخ إلى الآن تدرس وتعلم والناس يتعلمونها في مشارق الأرض ومغاربها وفي كثير من البلدان، في أوروبا، في إفريقيا، في الهند، في الصين، في أندونيسيا، في الفلبين، في كثير من الكتب يدرسوا كتب التوحيد. فكل من نشر هذا العلم كان سبب في أن ينال هذا الأجر. فالشيخ محمد بن سعود، الإمام محمد بن سعود له هذا الأجر بأن ناصره بالسيف وآزره. فهناك من الأزهريين من تصدى يعني لمحاربة كتب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، فانقلب السحر على الساحر فخر السحرة ساجدين، علمنا. فرجع الرجل عرف التوحيد وعرف دين النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدين وصله مشوه، لأن درس في الأزهر أشعرية وضياع وتاياه، يعني تايه الرجل سنين سنوات ما عرف دين محمد صلى الله عليه وسلم، واسمه هويته مسلم وما يعرف من نبيك نبي محمد، لكن الدين دين الصوفية، دين الأشعرية، دين كما يقال أهل البدع وأهل الضلالات. لما قرأ كتب شيخ الإسلام تيمية رأى النور ورأى الهداية، لأن كلامه قال الله وقال إيش؟ قال رسوله وقال السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. فعند ذلك ألف رسالة الدكتوراه في الثناء على ابن تيمية باسم ابن تيمية السلفي. فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، من يريد الله به خيرا فقهه في الدين. هذا هراس، نعم، الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله، وله شروحات الآن في كتب العقيدة. ماذا أيضا انظر، يعني بعض هؤلاء الدجاجلة الذين يردون على من يقول إن الحلف بغير الله شرك، يقول هؤلاء متشددون. الذي يقول أن الله مستوي على العرش يبدعوه يضللوه، ليش تقول هذا الكلام؟ ليش تقول إن الله في السماء؟ ليش يعني إنكارات عجيبة، ومعهم دكاترة ومعهم شهادات وإلى غير ذلك. فربما رجل أعرابي تسأله أين الله، يقول في السماء، وهذا الدكتور أو البروفيسور أو الفسور علمنا يقول الله في كل مكان، يقول الله فين؟ في كل مكان، فإلى الله المشتكى. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، إن هذا هو العلم. العلم لا، العلم أنك تعلم ما في كتاب الله وما في سنة النبي عليه الصلاة والسلام على فهم السلف الصالح. ثم يقول المصنف رحمه الله تعالى: وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. يقول الشارح: وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون، وإن كانت هذه العبارة فيها نوع من الشدة نوعا ما، ولكن الواقع أنهم يرونه لا يدعو إلى الاجتماع وعدم التفرق ووحدة المسلمين إلا إنسان ناقص عندهم في فهمه وعقله. وأما الإنسان المتطور العصري العاقل الفاهم فلا يدعو إلى هذه الدعوة، فإن دعوة المسلمين اليوم للاجتماع وعدم التفرق وعدم إيجاد جماعات وعدم إيجاد قوانين مرنة، وأن يبقى المسلمين في دينهم وعقيدتهم وأحكامهم على منهج واحد، فأصبح من يدعو إلى هذا ينتقض الآن لدى يتنقص أحسن الله عليكم يتنقص الآن لدى كثير من المثقفين، وللأسف لدى كثير من المتأثرين بالثقافة الغربية الذين يرون أن العدالة كل العدالة في الديمقراطية الغربية، وأن المسلمين سيتأخرون جدا ما لم يطبقوا هذه الديمقراطية. نعم، وصار الأمر، يقول المصنف رحمه الله، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. يعني وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. الشيخ محمد أمار رحمه الله استنكر شدة هذه العبارة، قال: وإن كانت هذه العبارة فيها نوع من الشدة نوعا ما، ولكن الواقع أنهم يرونه لا يدعو للاجتماع وعدم التفرق ووحدة المسلمين إلا إنسان ناقص، لا يدعو للاجتماع وعدم التفرق ووحدة المسلمين إلا إنسان ناقص عندهم في فهمه وعقله. أما الإنسان المتطور العصري العاقل الفاهم فلا يدعو إلى هذا، بل يدعو كل إنسان على شاكلته، قل كل يعمل على شاكلته، اتركهم ولا تدعوهم إلى وحدة الصف وإلى وحدة الكلمة وإلى الاجتماع. وأن من يدعو إلى الاجتماع أنه زنديق، ومن يدعو إلى عدم الفرقة أنه مجنون، وهكذا. فالعبارة إن كانت شديدة، لكن هم يرونه أنه ليس عاقل وليس فاهم وليس عنده معرفة في الدين، الذي يدعو إلى الاجتماع، يعني كأن الدين يدعونا ليش؟ إلى الفرقة. فلو كان الدين يدعونا إلى الفرقة لما جمعنا على إمام، تمام؟ لو كان الدين يدعو إلى الفرقة ما جمعنا عن أن نصوم كلنا صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته. قال ليصوم كل منكم لرؤيته ويفطر ليش؟ لرؤيته. قال صوموا، تمام؟ وقال الصوم يوم تصومون الفطرة يوم إيش؟ تفطرون. وكذلك قال الحج إيش؟ عرفة. الحج إيش؟ عرفة. فلا يمكن أن الناس يأتوا يوم 8 يجوا ناس عرفة، ويوم 9 يجوا ناس، ويوم 10 يجوا ناس، لأنه يقول نحن الهلال عندنا دخل يوم 8 وده يوم 9. أمرهم بالاجتماع على كلمة واحدة وهي ما يراه أهل الحجاز، ما يراه إيش؟ أهل الحجاز. فإذا قالوا أهل الحجاز وأهل مكة أن الشهر يوم 9 هو يوم الفلاني، وجب على الناس كلهم الاجتماع في عرفة يوم إيش؟ يوم الفلاني، وأن يعيدوا يوم الفلاني. كذلك لو كان ما دعنا الاجتماع ما جعلنا عيد نجتمع فيه جميعا، عيد نجتمع فيه جميعا، لجعل لكل بلد ولكل أمة ولكل قبيلة لهم إيش؟ لهم عيد. إلى غير ذلك، يعني من من من الأمور التي تدل على الاجتماع. وإن هذه أمتكم أمة واحدة. وقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة. نعم، فاضربوا عنقه كائنا من كان. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. يقول الشارح: هذا الأصل من الأصول الستة التي ذكر المؤلف مع عظمها ومكانتها غافل عنها وجهلها كثير من الأذكياء وعقلاء بني آدم، فغيرهم من باب أولى. فلذلك ينبغي لطلاب العلم حفظ هذه الأصول مع الأصول الثلاثة التي تقدم شرحها فيهتموا بها ويفهموها، وهو أن من تمام الاجتماع، لأنه ذكر في الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق، وتقدم الكلام على وجوب الاجتماع في الدين وعدم جواز التفرق، وأن التفرق يخالف روح الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يقول أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة، إذ لا يحصل الاجتماع ولا تستقيم السلطة إلا بالسمع والطاعة، فلا يستقيم الدين إلا بالسلطة، ولا تستقيم السلطة إلا بالسمع والطاعة. إذن انتبه لهذا الترتيب. فلا يقوم الدين إلا بسلطة، ولا تكون سلطة إلا بسمع وطاعة. فهذا الذي أشار إلى المصنف، إن من تمام الاجتماع أي الاجتماع في الدين وعدم التفرق، تمام، السمع والطاعة. السمع للطاعة لمن؟ لولاة الأمر. لولاة إيش الأمر؟ لمن ولاه الله علينا، ولو كان عبدا حبشيا، أي لو كان غير متوفر شروط الخلافة وغير متوفر شروط الإمامة، كونه تولى علينا إما عن طريق أهل الحل والعقد، تمام، وإما عن طريق الغلبة، وجب علينا السمع والطاعة لهم. نعم. إذن السمع والطاعة من الواجبات الأساسية في الإسلام لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، أي بصرف النظر عن موقع ومكانة هذا الوالي ومن أي جنس كان ومن أي لون كان، عادلا كان أو فاجرا. فلا يشترط أن يكون الوالي الذي تجب السمع والطاعة والولاء والدعوة له أن يكون عادلا، بل من تولى أمور المسلمين وجمع الله على يده كلمة المسلمين وجبت طاعته والسمع له. نعم، واصل. يقول المصنف رحمه الله: فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. يقول الشارح: فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا ذاع بين المسلمين قديما وحديثا وبكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا، فبين ذلك شرعا بما شرع الله وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وقدرا فيما قدر الله وعلم وكتب عنده وشاءه، وما أراد الله شرعا ودينا ودعا إليه وأمر به قد لا يتحقق، إذ قد أمر الله الناس جميعا بالإيمان ولم يؤمن الجميع، وأمر العباد جميعا بالطاعة فأطاع من أطاع وخالف من خالف، ولكن الإرادة التي لا يتخلف مرادها هي الإرادة القدرية الكونية. إذن فرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. وأمر الله سبحانه وتعالى العباد جميعا بطاعته وطاعة رسله وبطاعة أولي الأمر، فمنهم من أطاع ومنهم من عصى، وعلم الله وقدر من يعصي ومن يطيع، وما أراد الله كونا وعلمه وكتبه وقدره وشاء فلا بد من تحققه فالله سبحانه يريد بالإرادة الكونية الإيمان والكفر والطاعة والمعصية والخير والشر، إذ لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فمن اعتقد إن الله لا يريد إلا الخير فقط، فإن كان يقصد الإرادة الشرعية فهذا صحيح، وإن أراد الإرادة الكونية فهذا اعتقاد خاطئ. فإن من شاء الله كان، أحسن الله عليك، فإن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعم. فقوله يعني فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان، شرعا وقدرا. تمام. وقدرا شرعا وقدرا، اللي هو بيان ماذا؟ السمع والطاعة. تمام. لمن تأمر علينا، لمن تأمر إيش علينا. فشرعا بحيث الأدلة، وإذا يعني سافر النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سافر ثلاثة فليأمروا أحدهم، فإذا الثلاثة أنهم لا يستقيم أمرهم إلا بإيش؟ بأمير. فكيف بأمة؟ كيف بشعوب؟ كيف بقبائل؟ عرفت؟ بآلاف ملايين، ثلاثة أنفار لا يستقيم أمرهم إلا بأمير. علمت؟ إذا سافر ثلاثة فليأمروا إيش؟ أحدهم. فإذا لابد من السمع والطاعة، وهذا بيان شرعي. كذلك يعني يقول القائل لا يصلح الناس فوضى إذ لا سرات لهم، ولا سرات لهم إذا جهالهم سادوا. فلا يصلح الناس هكذا فوضى بدون أمير، بدون قائد يقودهم. النحل هو نحل، لابد لهم ملكة تقودهم، ويصدرون عن أمر الملكة. علمنا. وهكذا البشر يحتاج على مر الزمان وعلى مر العصور، لابد لهم من ملوك، لابد لهم من أمراء، لابد لهم من أناس يقودونهم ويمشون ويصدرون عن أمرهم وعن آرائهم. هذا بالنسبة من ناحية الشرعية. ومن أجل ذلك قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم. إذا لابد من ولاة أمر يقود الأمة ويأخذ بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، ألا إنه لا نبي بعدي. دل هذا على أنه سيكون هناك أمراء، وأمر بالوفاء لهم الأول بالأول، فأي تقوم بالوفاء له والنصح له وقيام بما أوجب الله عز وجل عليك، فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. أما قدرا حيث أن الله عز وجل شاء ذلك قدرا أن يكون الناس على هذا الحال، وسن الله عز وجل ذلك، هذه من سنة الله عز وجل التي أجراها وأرادها، أن الناس لا يمشون بدون ملوك، بدون أمراء، بدون قادة يقودونهم. نعم. يقول المصنف رحمه الله: ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ يقول الشارح: بعد هذا ثم صار هذا الأصل السمع والطاعة لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فأمر السمع والطاعة لا يعرف على الحقيقة عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ إذا كان العلم نفسه مفقود فالعمل من باب أولى. وربما ظن بعضهم أنه لا يجب السمع والطاعة والبيعة إلا إذا كان الوالي عادلا عالما، وإذا كان بخلاف ذلك فلا طاعة ولا سمع ولا بيعة. وهذه من الأخطاء الشائعة اليوم بين الناس، وهو خطأ شرعا وعقلا. ومن رزقه الله العقل السليم ويدرك الأمور على حقيقتها، وله معرفة بتاريخ سلفنا، وله معرفة بالدين، يدرك تماما بأن السمع والطاعة والبيعة والمحافظة على ذلك واجبة مطلقا، سواء كان الوالي عادلا أو فاجرا، أو مؤثرا أو منفقا، محسنا أو مسيئا، مطلقا ما لم يظهر منه الكفر البواح. ومعنى البواح الكفر الذي يبوح به ويعلنه، هذا معنى البواح، ليس الكفر الخفي الذي لا يدرك، بل الكفر الذي يعلن به ويدعو إليه. مثلا لو دعا حاكم إلى ترك الصلاة، فهذا أباح بكفره وأعلن به. وكذا لو أمر المجتمع بأن يترك صيام رمضان لئلا يضعف عن الإنتاج، فهذا أعلن بكفره، فهو كافر لا طاعة له ولا بيعة له ولا سمع له. ولو أعلن أن الشريعة الإسلامية في الوقت الحاضر غير صالحة للعمل بها وقد كان صالحة في العهد السابق، أما الآن فلا تصلح ولا بد من استيراد قوانين إما من الخارج أو من وضعها محلية تكون قوانين مرنة توافق رغبات الناس. أما هذه الشريعة فجافة لا تصلح، فهذا أعلن بكفره كفرا بواحا، فلا طاعة له ولا سمع ولا بيعة. هذا معنى الكفر البواح، فالسمع والطاعة تجب ما لم يصل الحاكم إلى درجة الكفر البواح. ولو راجعنا تاريخنا نجد أن بعض صغار الصحابة الذين أدركوا بعض الخلفاء والملوك الجائرين الظالمين كالحجاج بن يوسف الثقفي كانوا يصلون خلفهم ويجاهدون تحت رايتهم ويطيعونهم في كل ما يأمرون به وينهون عنه ما لم يأمروا بمعصية. على هذا مضى السلف الصالح الذين أدركوا زمن الأهواء بعد أن فسدت أخلاق كثير من الأمراء والحكام، فهذا الذي عليه الناس قديما، واليوم لا يسع المسلمين إلا ما وسع الأولين. يقول إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وفي رواية: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ولعل لا يصلح أوضح، ولا يصلح أمر المسلمين اليوم إلا ما أصلح أمر المسلمين الأولين، وإنما صلح أمرهم بالاجتماع وعدم التفرق والسمع والطاعة وعدم الخروج على الولاة. ولا يعني الخروج دائما الخروج بالسلاح، بل التمرد على الأوامر يعتبر خروجا على السلطة. هذا ما يجهله كثير من المنتسبين إلى العلم، فما بال الذين لا علم عندهم. وأيضا إذا جهلوا هذا العلم فالعمل به من باب أولى، لأن العلم قبل القول والعمل، أولا العلم ثانيا العمل. ولا يتم العلم بمجرد الاطلاع على النصوص، لأن الناس يختلفون في فهمهم للنصوص. لذا يجب أن تفهم النصوص بمفهوم السلف الصالح، ومن يفهم النصوص على نحو فهم السلف الصالح فهو على خير، ومن أعرض عن منهج السلف وفهمه للنصوص واتخذ طريقا جديدا ليسير فيه مستقلا عن السلف الصالح ضاعت الأمة. وهذا لا يمكن أن يعالج إلا بالتوبة والرجوع إلى الله. هذا ما وصل إليه أمر جمهور المسلمين اليوم إذ تركت العقيدة السلفية التي كان عليها سلف هذه الأمة، وتركت أحكام الكتاب والسنة تركا واضحا وأعرض عنها، واستبدلت بأحكام وضعية، وجهلت السياسة الشرعية تماما واستبدلت بالسياسة العصرية التي كلها كذب ونفاق. وهذا عين ما فعله جمهور المسلمين وخصوصا المثقفين الذين أعرضوا عن دين الله تعالى الذي جاء به هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. إذن لا بد من الاجتماع على هذا الدين، ولا يتم الاجتماع إلا بالسمع والطاعة على ما شرح. نعم، إذن يقول المصنف: ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ اللي هو أصل السمع والطاعة. أصل السمع إيش؟ والطاعة. لأن الله عز وجل لما أمر بالاجتماع فمن تمام الاجتماع لابد من السمع والطاعة. إذا أصبحنا فوضى لا سمع ولا طاعة، ولا نطيع الأمير ولا نطيع ولي أمرنا، حصل فوضى. علمنا حصل إيش؟ فوضى. كما قال القائل: لا يصلح الناس فوضى إذ لا سرات لهم، ولا سرات لهم إذا جهالهم سادوا. كل واحد يبغى يجعل نفسه إيش؟ وزير. واحد يجعل نفسه أمير. واحد له الأمر، له الكلمة، له الأمر، له النهي. علمنا هذا كلام من أبطل الباطل. فالله عز وجل أراد ذلك شرعا وقدرا، فينبغي علينا أن نسمع وأن نطيع. إذ لا دين إلا بسلطة، لا دين إلا إيش؟ بسلطة. قلنا ما قام النبي عليه الصلاة والسلام إلا بمن؟ إلا بأبي طالب. علمنا. ثم بعد ذلك لما مات أبو طالب قام بالأنصار، ناصروه وآووه وهاجر إلى المدينة النبوية. وهكذا كذلك الإمام أحمد رحمه الله ناصره المتوكل بالله. علمنا، أخرجه من السجن ورجع عقيدة أهل السنة، رجعت عقيدة إيش؟ أهل السنة. ثم بعد ذلك قال: مات الأمر، إلى أن جاء عهد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فأحياه الله عز وجل من جديد، أحيا الله السنة وأحيا الله الخير. كذلك في عهد الشيخ محمد عبد الوهاب ما أصبح له يعني اعتبار وله وجود حتى نصره الله عز وجل بمحمد بن إيش بن سعود رحم الله الجميع. ويقول ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ لأنه بعيدين عن السنة، بعيدين عن الدين، ما عندهم إلا كل ما توحي إليهم أهواءهم، ومن أضل فإن لم يستجيبوا لك فعلم أنما يتبعون إيش أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. لو رجعنا للسنة، حديث ثلاثة أو ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة أمور المسلمين، واجتماع كلمتهم فإن دعوتهم تحيط من إيش؟ من ورائهم، أو لزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. لو تأملنا هذا الحديث جاء في ضبط لا يغل بضم أوله وكسر ثانيه اللي هو الغين المعجمة من الإغلال وهي الخيانة، تمام؟ فهذه فيه تبرئة له من الخيانة والغش لولاة الأمر، علمنا؟ هذا يدل على سلامة إيش؟ قلبه من الخيانة والغش لولاة الأمر. ضبط لا يغل بفتح الياء وكسر الغين، تمام؟ لا يغل من الحقد والغل والكراهية، هذه كذلك على سلامة صدره وقلبه من الحقد والكراهية والغل لولاة الأمر. لا يغل، لا يغل بفتح الياء وكسر الغين من الوغول في الشيء، أي ما يدخل في الشر ولا يدخل نفسه في الشر. فلو تأملنا هذه الثلاث الأشياء، فإخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة أمر المسلمين، ولزوم جماعتهم، يعني كما يقال يثمر في قلبك ثلاثة أمور: أولا سلامة صدرك من الحقد والغل والكراهية، تمام، ومن الخيانة والغش للناس أو لولاة أمر المسلمين، ومن كذلك تبرئ لنفسك من أنك منزه من الوغول فين؟ في الشر، وأنك ما تحب أن تقدم في الشر. الناس أكثرهم الذين ما عندهم سمع طاعة وما عندهم إخلاص عمل لله تجدهم هم أهل الشر، وهم الذين يريدون الشر، وهم من أول الناس إقداما في الوغول في إيش؟ في الشر. أما أهل الخير وأهل السنة وأهل الصلاح، أهل الصلاح من أشد الناس إحجاما عن الوغول فين؟ في الشر، ومن أشد الناس حبا لولاة أمرهم والدعاة لهم. يقول الإمام أحمد رحمه الله: لو كان لي دعوة مستجابة لجعلته ليش لولاة الأمر. دليل على سلامة إيش؟ صدره. هل ابن عمر خرج على الحجاج؟ هل أنس خرج على الحجاج؟ وكفى بالحجاج إيش؟ طغيانا، كفى طغيانا، فقال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فنسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في دينه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.